بسم الله. قال رحمه الله: باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة. وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل، ومنه سبحان وذو ومثل، ومع وعند وأولو وكل، ومع طيب ومع وعند وأولو وكل. ثم الجهات ست فوق وورا، ويمنة وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى، في كلم شتى رواها من روى. طيب، تقدم معنى الإضافة وتعريف الإضافة ومعاني الإضافة، وأنها تأتي على معنى من، وتأتي على معنى في، وتأتي على معنى أيضا كذلك اللام. وذكر في هذه الأبيات الاسم المضاف واعتباراته. فمن الأسماء ما يلزم الإضافة ولا ينفك عنها أبدا، دائما وأبدا يكون مضافا. وفي المضاف ما يجر أبدا، أي ما يلزم الإضافة، هذا هو معناه. وفي المضاف ما يجر أبدا، وإلا جميع المضاف يجر، جميع المضاف يجر، ولكن المقصود بقوله وفي المضاف ما يجر أبدا، أي ما يلزم الإضافة. ولو قال وفي المضاف ما يضاف أبدا لكان أجود وأحسن وأوضح، لو قالوا في المضاف ما يضاف أبدا لكان أجمل وأوضح لبيان المقصود. ولكن هذا هو معنى قوله وفي المضاف ما يجر أبدا، أي وفي المضاف ما يضاف أبدا، يلزم الإضافة، لا ينفك عن الإضافة أبدا، لا تراه إلا مضافا، مثل سبحانه، لا تراه إلا سبحان الله، سبحانه ما تراه سبحانا، إن وجدت فهي نادرة، فهذا نادر فيها. وكذلك ذو التي بمعنى صاحب، لا تراها إلا مضافة، جاء ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال، فما تقول جاء ذو يعني ذو هكذا وتريد ذو مال، ما تراها إلا مضافة دائما وأبدا. فذو التي بمعنى صاحب تلزم الإضافة. وهكذا أيضا ما ذكر لدن، لدن من الألفاظ التي تلزم الإضافة، تقول لدن زيد، لدنه، وعلمناه من لدنا علما، فهي دائما وأبدا تلزم الإضافة ولا تنفك عن ذلك البتة. وهي بمعنى عند، لدن وعند معناهما واحد، معناهما واحد، سواء قلت لدن أو قلت عند. وفيها لغتان، يقال لدن ويقال لدى، فلذلك قال مثل لدن زيد وإن شئت لدى، أي وإن شئت قلت لدى، ولا سيما إذا أتى بعدها المحل بأل فإنه تلزم هذه اللغة فيها، فتقول لدى الرجل كذا وكذا، لدى الرجل كذا وكذا، ولا تقول لدن الرجل كذا وكذا، وإنما تقول فلان أو لدى هذا الشخص، لدى يعني لدى الرجل مثلا، مثال هكذا، لدى الرجل 100,000، لدى الرجل 100,000، ولا تقول لدن الرجل، وإنما هذا إذا لم يأتي بعدها محل بأل، ففيها لغتان لدن ولدى، وفي كلتا اللغتين هي مبنية على السكون وليست بمعربة، وقيس يعربونها من العرب، ولكن هذا هو الأشهر في لغات العرب أنها مبنية على السكون، تقول لدن زيد. وفي اللغة الأخرى لدى زيد 100,000، ولدن زيد 100,000، هذا هو بالنسبة لدن، وهي من الألفاظ أو من الأسماء التي تلزم الإضافة، لا تنفك عن الإضافة أبدا، دائما وأبدا تستعمل مضافة، لأن الكلام في هذا الفصل على هذه الألفاظ أو على هذه الأسماء التي تلزم الإضافة ولا تنفك عنها أبدا ولا تراها إلا مضافة في كلام العرب. طيب، وإن انفكت عنها فهذا نادر. طيب، ومنها أيضا كذلك ما سمعت سبحانه، سبحان الله، سبحانه، سبحانك يا رب، فهي تلزم الإضافة، إضافتها للظاهر وللمضمر أيضا. وقلنا لدن بمعنى إيش؟ لدن هذه بمعنى عنده، أحسنتم. فيها لغة أخرى لدن، ما هي لغتها الثانية؟ لدى. ومتى تلزم هذه اللغة الثانية؟ إذا وقع بعدها ما فيه الألف واللام، محل بالألف واللام، لدى الرجل كذا وكذا من المال، تقول مثلا. طيب، وما حكمها معربة أم مبنية؟ لدن مبنية على السكون. من أعربها من العرب؟ قيس رحمه الله، قيس لغاني قيس، لغاني قيس من العرب. ومن الألفاظ أيضا ما سمعت، ومنه سبحانه، سبحانه من الألفاظ الملازمة للإضافة. ومنه ذو أيضا كذلك من الألفاظ الملازمة للإضافة، فتقول جاء ذو مال، جاء ذو كذا وكذا، ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فهي لا تنفك عن الإضافة، من الأسماء التي تلزم الإضافة. قال ومثل ومع، ومثل ومع أيضا مثل من الألفاظ التي تلزم الإضافة، إما لفظا أو تقديرا، حتى لو رأيتها منونة فهي مضافة تقديرا، والتنوين هذا عوض عن المضاف، التنوين هذا عوض عن المضاف. ما رأيت مثلا له، ما رأيت مثلا له، أصلا مثل فلان، وحذف وعوض عنه التنوين، فهي من الألفاظ التي تلزم الإضافة، لكن أحيانا تنفك ويعوض عن المضاف إليه تنوين، تنفك عنها مثل كل، كل وبعض من الألفاظ الملازمة للإضافة، وأحيانا ربما انفكت عن الإضافة ويعوض عن المضاف إليه التنوين. كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، أصل كل إنسان، كل شخص يعمل على شاكلته، فحذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، هذا جائز. وهي من الألفاظ التي محسوبة على هذا الفصل أنها تلازم الإضافة كل، وهكذا بعض أيضا من الألفاظ التي تلازم الإضافة، فإن فارقت الإضافة لابد أن تأتي بتنوين عوض عن المضاف إليه، لابد تقول رأيت بعضا، والأصل رأيت بعض الناس، رأيت بعض الناس، فتحذف التنوين تقول رأيت بعضا، بعض القوم، بعض الناس، فإذا حذفت المضاف إليه عرفنا أن هذا التنوين تنوين عوض الذي يلحق كل ويلحق بعض، تنوين عوض عن المضاف إليه. فكل وبعض من الألفاظ التي تلازم الإضافة دائما وأبدا، وإن حذفت المضاف أحيانا ربما فارقتها، لكن لابد تأتي بإيش؟ بعوض، وهو التنوين. وهكذا مثل أيضا، ومثل أيضا من الألفاظ التي تلازم الإضافة، فإن حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين. طيب ومع، ومع أيضا كذلك من الألفاظ التي تلازم الإضافة إلا إذا استعملت حالا، طيب. وأن مثل من الألفاظ التي تلازم الإضافة، وإذا انفكت عنها فلا بد من تعويض التنوين عن المضاف إليه المحذوف، رأيت مثلا، لا بد من هذا التنوين الذي هو عوض يسمى. ومثلها أيضا كل وبعض، فإنها من الألفاظ التي تلزم الإضافة، وإن حذف المضاف إليه عوض عنه التنوين. قل كل يعمل على شاكلته، وكل أتوه داخرين، أي كل الناس، كل الخلق أتوه داخرين، فيحذف المضاف ويعوض عنه بالتنوين، هذا واضح، فهي من الألفاظ التي تذكر هنا، لكن أحيانا تنفك ويعوض التنوين عن هذا المضاف إليه المحذوف. وهكذا مع أيضا، ولغتان فيها، مع بالسكون ومع بالفتح لغتان، وأما السيبويه فينكر لغة السكون، ينكر هذه اللغة، والصحيح أنها ثابتة، مع، وقال مع زيد، فهي تأتي ساكنة أحيانا، والأشهر في لغاتها هو الفتح، مع زيد، جئت مع زيد، ويصلح مع زيد، جئت مع زيد. فهي من الألفاظ التي تلزم الإضافة إذا كانت ظرفا، فإن استعملت حالا انفكت عن الإضافة، يجوز استعمالها غير مضافة، جئنا معا، جئنا معا، جاء القوم معا، فهي تكون حالا في هذه الحالة، وإنما تلزم الإضافة إذا كانت ظرفا، مع، لا تنفك عن الإضافة إذا كانت ظرفا. وإذا كانت حالا، لأنه ربما يعترض علينا يقال كيف تقولون هي تلزم الإضافة وقد جاء عنهم يقولون جئنا معا، جئنا معا، ينصبونها ما في إضافة ولا شيء. فنقول هذا الحكم إنما هو إذا كان ظرفا لا تنفك عن الإضافة، إذا كان ظرفا لا تنفك عن الإضافة، وإذا استعملت حالا انفكت عن الإضافة، فتقول جئنا معا، معا منصوب عن الحال أي مجتمعين، جئنا مجتمعين. وعند أيضا من الألفاظ التي تلزم الإضافة تقول عند زيد، عنده، عندك، إلى آخره، وهذا معلوم عندكم، ما في أحد يستعملها غير مضافة، فكلهم يستعملونها مضافة، سواء كانت للضمير عندك، عنده، عندهما، عندهم، أو كانت للظاهر عند زيد، عند عمر، إلى آخر ذلك، عند الرجلين. وأولو بمعنى أصحاب، أولو العلم، أولو الفضل، فهي أيضا تلازم الإضافة دائما وأبدا ولا تنفك عنها أبدا، تقول جاء أولو العلم ورأيت أولي العلم ومررت بأولي العلم، أي أصحاب العلم، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، فهي في الموضعين استعملت، في موضع الرفع وفي موضع أيضا النصب، أن يؤتوا أولي القربى، فهي دائما وأبدا بمعنى قص دائما وأبدا ملازمة للإضافة، وهي بمعنى صاحب أو بمعنى أصحاب، لأنه جمع بمعنى أصحاب، وذو المفردة بمعنى صاحب. قال وكل، وكل تقدم الكلام عليها وأنها تلزم الإضافة، فإن فارغت الإضافة فلا بد من تنوين عوض عن المضاف إليه كما في الأدلة التي سلفت، قل كل يعمل على شاكلته وكل أتاه داخلين، ومثلها أيضا بعض تضاف بجانبها، وسيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها. قال ثم الجهات الست فوق ووراء، وهكذا الجهات الست من الألفاظ التي تلزم الإضافة، فوق ووراء، وكذلك نأخذها هكذا، فوق تحت وراء خلف، أيضا يرادف خلف، وراء والذي هو ضده أمام، وراء أمام، يمين شمال، فهذه هي أسماء الجهات الست، فوق وتحت ووراء وأمام، وكذلك يمين وشمال، فهذه تلازم الإضافة ولا تنفك عنها أبدا، جلست فوق الكرسي، جلست وراء زيد، جلست أمام زيد، وهكذا. قال ويمنة وعكسها، إيش عكس اليمنة؟ شمال، نعم، يمنى أيضا من الألفاظ التي تلزم الإضافة، وعكسها بلا مراء، أي بلا جدل، بلا مراء أي بلا جدل. ثم أيضا أضاف رحمه الله من الألفاظ وهكذا غير وبعض وسوى، تلزم الإضافة، غير وبعض وسوى، جاء غير عمرو، غيرك، غيره، غيرهما، غيرهم، فهي تلزم الإضافة سواء كان للظاهر أو للمضمر، وبعض كذلك أيضا تلزم الإضافة، وإن انفكت عنها فلا بد من تعويض، لا بد من عوض عن هذا المضاف إليه وهو التنوين. ويكفرون ببعض، تكفرون ببعض، فهذا حذف المضاف إليه وعوض عنه تنوين. الحاصل أنها ككل تلزم الإضافة، وإذا حذف المضاف إليه لا بد من تعويض التنوين. قال وسوى أيضا، سوى زيد، سواه، سواهم، سواهما، فهي من الألفاظ اللازمة للإضافة التي لا تنفك أبدا عنها، فما يستعمله الشخص مجرد أبدا، يقول سوى، جاء سوى، هذا ما يصلح، جاء سوى زيد، جاء سواك. قال في كلم شتى، أي في كلمة، في كلمات متفرقات ملازمة للإضافة لم أذكرها، في كلم شتى، أي هذه الألفاظ أو الكلمات أيضا هناك كلمات أخرى شتى مختلفة لم أذكرها، فأنا ما أردت أن حصل في هذه الألفاظ التي ذكرتها لك أنها هي التي تضاء أو تلازم الإضافة فقط وغيرها لا، لا، وإنما هذه الأشياء كالأمثلة فقط، وهناك كلمات متفرقات أخرى أيضا تلزم الإضافة كهذه التي ذكرتها لك. فقوله في كلم شتى أي مع كلمات متفرقات، في كلم أي مع كلمات متفرقات ولازم الإضافة لم أذكرها. وذكر هنا رحمه الله الشارح، أو ذكر الشارح جملة من ذلك، من كلمات التي لم يذكرها، مثل معاذ الله، معاذ الله من الألفاظ التي تلازم الإضافة وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق مثل سبحانه، معاذ الله سبحان الله، فهما لفظان ينصبان على المفعولية المطلقة ويلزمان الإضافة. وهكذا أي، تقول أي الناس جاءك، من الألفاظ التي تلزم الإضافة أي الناس جاءك، لا تنفك عنها، وإن انفكت عنها فلا بد من التعويض أيضا ككل وبعض. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، فهذا التنوين عوض، أي أحد، أي إله تدعوه من دون الله، أو أي اسم، معذرة، أي اسم تدعوه فلله الأسماء إيش الحسنى، تدعوه يعني تدعو الله سبحانه وتعالى به فلله الأسماء الحسنى، هذا فيه جواز دعاء الله بأسمائه الحسنى جل وعلا، والتوسل والاستغاثة كله في الأسماء جائز، أما الصفات فلا تدعى، إنما يدعى أسماء الله سبحانه وتعالى، يا رحمن يا رحيم، ولا تقول يا رحمة الله يا قدرة الله، فهذا كفر بالله. طيب، فأي من الألفاظ التي تلزم الإضافة ككل وبعض لا تنفك عن الإضافة، فإن انفكت فثم تعويض عن المضاف إليه وهو التنوين، أي ما تدعو، أي اسم تدعو الله به فله الأسماء الحسنى. وأيضا كذلك كلا وكلتا ألفاظ تلازم إضافة، كلا وكلتا لا ينفكان عن إضافة، ما يقال جاء كلا، لا، جاء كلا الرجلين، ولا كذلك جاء كلتا، لابد من مضاف إليه، جاءت كلتا المرأتين، سواء كان مضاف إليه ظاهرا أو ضميرا، جاء كلا الرجلين جاء كلاهما، جاءت كلتا المرأتين جاءت كلتاهما، فالمضاف إما أن يكون أي لا المضاف إليه، المضاف إليه كلا وكلتا، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، قصي إما أن يكون ظاهرا وإما يكون ضميرا، ولا تعرب إعراب المثنى إلا إذا أضيفت إلى الضمير، إلا إذا أضيفت إلى الضمير، جاء كلاهما، رأيت كليهما، مرت بكليهما، أما إذا أضيفت إلى الظاهر فهي تعرب إعراب الفتى بالحركات المقدرة، جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين، فتعرب إعراب الفتى بالحركات المقدرة إذا أضيفت إلى الظاهر، وتعرب إعراب المثنى بالحروف إذا أضيفت إلى المضمر. وشاهدون هنا كلا وكلتا يلازمان الإضافة من الألفاظ التي تلازم الإضافة، ومنها أيضا شبه، زيد شبه عمر، زيد شبه عمر، هذا لفظ شبه يلزم الإضافة سواء كان للضمير أو للظاهر، شبهه زيد شبهه، عمر زيد شبهه، أو للظاهر كما رأيت زيد شبه عمر. وهكذا دون، زيد دون بكر في الفضل، دون خالد في الفضل، زيد دون خالد في الفضل، فهي تلازم الإضافة. وهكذا سائر أيضا، كثير كثير، وهكذا سائر بمعنى باقي، جاء سائر الناس، جاء سائرهم أي باقيهم، هو يستعمل بمعنى جميع وهو قليل، وأنكره بعض النحاة أو أنكره بعض أهل اللغة، وقالوا سائر، سائر ما تستعمل إلا بمعنى الباقي، وأما بمعنى الجميع فلا تستعمل، كما هو قول صاحب الصحاح رحمه الله تعالى، فإنه يرى أنه لحن استعمال سائر بمعنى أو قصر، لا، كرأي ابن هشام وجمهور النحاة، معذرة، هذا رأي ابن هشام وجمهور النحاة، أنهم يرون أن سائر لا تستعمل إلا بمعنى باقي، وخالفهم بعض أهل اللغة ومنهم صاحب الصحاح الجوهري، فرأى أنها تستعمل بمعنى باقي وهذا هو الأكثر، وتأتي بمعنى جميع، جاء سائر الناس أي جميع الناس، جاء جميع الناس، وهذا هو الصواب، الثاني هو الصواب، أن الغالب فيها تستعمل بمعنى الباقي، وربما استعملت بمعنى الجميع. أما ابن هشام فينكر على صاحب الصحاح هذا القول، قال ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر أنها بمعنى الجميع إلا صاحب الصحاح، وهو وهم، وهو وهم، أي من صاحب الصحاح، لا، ما هو وهم من صاحب الصحاح، قد سمع ذلك، وقد ذكره غيره من الأئمة رحمه الله ممن سبقه كابن جني وأبي علي الفارسي، جماعة من العلماء ذكروا هذا الاستعمال فيها، أنها تأتي بمعنى الجميع، ولم يتفرد الجوهري بهذا القول، بل هو أيضا مسبوق ومتبوع، مسبوق ومتبوع بأئمة رحمهم الله تعالى، وذكروا الشواهد على ذلك. تجد أحسن من أحسن من تكلم عليها صاحب تاج العروس، تكلم عليها بكلام جميل، وذكر الشواهد، وذكر أقوال الأئمة فيها صاحب تاج العروس. فهذا الصحيح أنها تستعمل بمعنى باقي وهو الأكثر وتستعمل بمعنى جميع. وشاهدنا منها هو هنا أنها من الألفاظ التي تلزم إيش؟ الإضافة، هذا هو المقصود. طيب في ألفاظ أخرى أيضا نقول لم نذكرها هنا لضيق الوقت، ولا بقي أيضا ألفاظ ذكرها هنا ونكتفي بهذا. طيب قال وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى. ما معنى في كلم شتى؟ مع كلمات متفرقات لم أذكرها، لم أذكرها هنا أشياء كثيرة، فهو ما أراد الحصر، أراد التمثيل. في كلم شتى رواها من روى، وقد ذكرنا لك بعضا منها. فالحاصل من درسنا اليوم أن من الألفاظ أي من الأسماء ما تلازم الإضافة دائما وأبدا، لا تنفك عنها أبدا. وهذه الأسماء التي تلازم الإضافة منها ما يضاف إلى الظاهر وإلى المضمر، ومنها ما تلزم إضافته إلى المضمر فقط، إلى المضمر فقط، مثل واحد وحده، جاء زيد وحده، ومثل أيضا كذلك حنانيك، دواليك، سعديك، لبيك، هذه ألفاظ تلازم الإضافة لكن إلى المضمر فقط، لكن إلى المضمر. فهذه الألفاظ التي تلازم الإضافة منها ما يلازم الإضافة إلى الظاهر والمضمر، ومنها ما يلازم الإضافة إلى إيش؟ إلى المضمر فقط، مثل وحد، تقول وحده، جاء وحده، جاء أيضا كذلك، نعم جاء وحده، وكذا يضاف إلى المثنى وحدهما، وحدهم إلى آخره، يضاف المثنى وإلى الجمع، يعني إلى ضمير المثنى وضمير الجمع. وهكذا لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك، فهذه من الألفاظ التي تلازم الإضافة، لكن تلازم الإضافة إلى المضمر فقط، وما تضاف إلى الظاهر، ما تقال أو ما تقول مثلا حناني زيد، حناني زيد، دوالي زيد، هذا لحن، وإنما تقول دواليك، حنانيك، سعديك، لبيك. طيب هذا قسم من أقسام الاسم من حيث الإضافة. ومن الأسماء ما لا تجوز إضافته، هذا قسم آخر من الأسماء، من الأسماء ما تلزم الإضافة، ومن الأسماء ما لا تجوز إضافته، ما يصلح إضافته أبدا، مثل أسماء الإشارة، الأسماء أيضا كذلك الموصولة، فهذه الألفاظ ما تصلح إضافتها. فالأسماء أقسام من حيث الإضافة، فمنها ما لا يجوز إضافته كالمضمرات، المضمرات لا تجوز إضافتها أبدا، وكذلك أسماء الإشارة، فإذا قلت ذاك وذلك وذلكم هذا ما في إضافة، وإنما الضمير هنا حرف خطاب، حرف خطاب يفيد البعد، يفيد البعد، وليس باسم مضاف إليه، لأن أسماء الإشارة لا تضاف. الآن علمنا قسما من الأسماء من حيث الإضافة يلزم إيش؟ الإضافة دائما وأبدا يكون مضافا. هناك قسم آخر من الأسماء من حيث الإضافة لا تجوز إضافته، مثل الأسماء المضمرة، ومثل أسماء الإشارة، ومثل أسماء الشرط، ومثل أسماء الاستفهام، ومثل أسماء الموصولة، هذه لا تصلح إضافتها، إلا أنه يستثنى من أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام أي لفظ أي، هذا يجوز إضافته، تجوز إضافته كما أشرنا لي فيما تقدم، يستثنى فقط من الأسماء الموصولة لفظ أي، وكذلك أسماء أسماء أيضا إيش؟ الشرط وأيضا الاستفهام، يستثنى هذا اللفظ لأنه يستعمل شرطا، يستعمل استفهاما، يستعمل موصولا، هذا اللفظ فقط. وإلا جل الأسماء، جل الأسماء الإشارة، قصدي جل الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام تلزم الانفكاك عن الإضافة، ولا تصلح إضافتها، لا تجوز إضافتها. فهذه خمسة أسماء، هذه خمسة أجناس أو خمسة أسماء يجب انفكاكها عن الإضافة ولا تجوز إضافتها، وهي المضمرات، وأسماء الإشارة، وأسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، إلا أنه يستثنى من هذه الثلاثة أي فإنها تضاف، فإنها تضاف. هذا قسم ثاني. هناك قسم ثالث أيضا كذلك من الأسماء، وهو الغالب أنه تجوز إضافته ويجوز انفكاكه عن الإضافة، تجوز إضافته ويجوز انفكاكه عن الإضافة، مثل غلام، كتاب، إلى آخر ذلك، عمامة، هذه تجوز إضافتها ويجوز انفكاكها عن الإضافة، وهذا هو الأكثر فيها، الأكثر في الأسماء هذا القسم الذي سمعته. فمن الأسماء ما تجوز إضافته ويجوز ترك الإضافة معه، وهذا هو الأكثر في الأسماء، هذا هو الأكثر، ما يحتاج لأن نذكرها، أنت تضبط بس الذي تلزم الإضافة والتي تلزم الانفكاك عن الإضافة، وما عداها يجوز فيها الوجهان، ما عداها تجوز إضافته ويجوز ترك الإضافة منه، وهذا هو الأكثر في الأسماء. فإذا تقسيم الأسماء من حيث الإضافة إلى كم أقسام تنقسم؟ من يعيدها؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ذكره ما يلزم الإضافة دائما وأبدا لا ينفك عنها، والثاني ما لا تجوز إضافته بحال من الأحوال وهي المضمرات والإشارات، اسم الإشارة والموصولات والاستفهام والشرط، إلا أي في الأسماء الثلاثة الأخيرة دي. طيب، والقسم الثالث أبو عمر يجوز هذا وهذا، وهذا هو الأغلب في إيش؟ في الأسماء. هذا هو الأغلب في الأسماء، والذي تجب أو تلزم إضافته إلى كم أقسام؟ إلى قسمين، منها ما تلزم إضافته إلى المضمر فحسب، فقط إلى المضمر فقط، وهو وحده دواليك سعديك حنانيك لبيك إلى حواليك، هذه تلزم الإضافة إلى المضمر فقط، ومنها ما تضاف إلى المضمر وتضاف إلى غير إيش المضمر من الأسماء الملازم للإضافة. هذا درسنا إن شاء الله نكتفي به إلى هنا.